مستمعينا، زاويتنا الرياضية أكيد بنبدأها معكم بعد الفاصل. مستمعينا، وينضم إلنا المدرب وسيم الخطيب، عضو اللجنة الرئيسية للريش الطائرة للرياضات الخاصة. كل هدول يا أستاذ وسيم. أهلا وسهلا فيك وبكل العالم. أهلا وسهلا فيك لكل عم يسمعونا. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الإذاعة اللي الحقيقة متشكرها، لأنه هي دائما بتابعنا وبتابع كل نشاطات الرياضية بالاتحاد الرياضي. يعطيكم العافية، ونحن نضطرناك ونعتذر منك كثير. بدنا نحكي اليوم عن واقع لعبة الريش الطائرة بخصوصي للرياضات الخاصة، يعني هيدي جديدة يمكن بمحافظة طرطوس، لفتة حلوة منكم. هلأ الريش الطائرة للرياضات الخاصة دخلت ضمن الاتحاد العربي السوري للرياضات الخاصة من سنتين تقريبا. نعم. اعتمدها الاتحاد في كلعبة أساسية. نعم. أقام الاتحاد دورات تدريبية تأهيل كوادر. نعم. مدربين وحكام. نعم. ومن خلال المدربين والحكام قرر يصير في بطولات طبعا بعد هاي الخطوة. البطولة الأولى كانت بدمشق من سنتين، كل سنة كان في بطولة، وهلق نحن الحمد لله طرطوس استضافت البطولة من أيام قليلة. هاي اللعبة هي مختلفة عن ريش الطائرة للأسوياء. نعم. كيف مختلفة؟ تماما. هلأ ريش الطائرة للأسوياء إلى قانون، ريش الطائرة للرياضات الخاصة. نعم. بتختلف من ناحية، مثلا خلينا نتوسع شوي، هي في إلى تصنيف طبي. نعم. التصنيف الطبي هو اللي بيحقق مبدأ العدل. نعم. ضمن المنافسة، يعني الإعاقات مثلا ما راح تكون هي مثل بعضها، ممكن اللاعبين مثلا يكون إعاقات مختلفة. فمبدأ التصنيف هو بيحقق مبدأ العدل بأثناء المنافسة. الإعاقات ممكن يكون على كراسي، وممكن الإعاقات تكون وقوف. طبعا نحن صنفنا وعدينا كتاب خاص بهي اللعبة. التصنيف طبعا بيتم عن طريق طبيب مختص حسب كل إعاقة، حسب تشخيص التقرير الطبي اللي بيكون مع اللاعب. عندنا نحن تصنيفين كراسي، وعندنا 5 تصنيفات وقوف، 3 إعاقات تحت الجذع، و2 إعاقة فوق الخصر. طبعًا طبعًا هذا الاختلاف بالنسبة للريش يعني الأسوياء. كل إعاقة إلى خطوط ملعب مختلفة، ارتفاع شبك مختلف. أيضًا عندنا نحن نوع من نوع الإعاقة هو القزام، يعني حتى القزام في عندنا مشاركين ضمن هاي اللعبة. البطولة الثالثة اللي صارت من الأسبوع الماضي استضافتها طرطوس، وطبعا يعني في كتير كان توصية. نعم. وتوجيه من اللجنة التنفيذية، ممثلة برئيس اللجنة الأستاذ محمد عيسى، متوجه له الشكر، واللجنة الفنية أيضا بطرطوس للإعاقات الخاصة، توجيه للاهتمام بجرح الجيش واستقطاب هاي الحالات اللي تخليها تتشارك في الاستحقاقات الرياضية. طبعا احنا في عنا كمان أحد المشاركين كان بالبطولة، هو نقيب اسمه سائر سلمان، متوجه له تحية كتير كبيرة. ما في حضر معنا اليوم لأنه هو من أحد من الريف، يعني ما في صعب كان يجي. عم يشارك معنا، عم يدرب معنا. طبعا ما له زمان عم يشارك، ما له زمان عم يمارس اللعبة. هي إحدى الحالات اللي نحن مهتمين فيها، والتوجه كله حتى بكل المحافظات. كيف عم تستقطبوا؟ يعني كيف عم تقنعوهم؟ كيف عم يكون يعني يوصل صوتكم لكم، تشجعوهم؟ يعني هذا بيبقى في كتير صعوبة. تمام. هلا نحن بنعرف كل ضباط الجيش وكل اللي بيكونوا معنا هن رياضيين. فأحيانا وروحن رياضية طبعا. فبالنسبة لسائر حصرا هو كتير متعاون، كان شارك بأكثر من بطولة، وروحه مرحة كتير، ولا كأنه يعني الحمد لله موضوع الإعاقة ما كأنه موجود أبدا. يعني وقت هي بغض النظر عن موضوع الإعاقة، اللاعب بغض النظر عن جيش أو لا، اللاعب وقت اللي بيدخل بجو اللعبة بينسى هذا الموضوع. بينسى تماما. هي لعبة الريش يعني حصرا يعني فيك تحسيها انه مسلي كتير. فبينسى هذا الموضوع وبيدخل كأنه ما في شيء اي ما في اي عاقة ابدا ابدا ابدا. طبعا بينسجن بيتفاعل. بينسجن تماما. فيها لقطات حلوة كتير. فيها حركات حلوة كتير. مثلا فيها كبسة قوية بتطلع من ايده. طبعا هي صعبة كتير لانه عم يتعامل مع كرسي. يعني هو صار عنده ثلاث ادوات. كرسي والمضرب والريشة. ف يعني تعطي شوي صعوبه كمان في صعوبه بس صدقيني وقت بتحسين عم يلعبوا فيها متعة كتير. يعني حتى مو بس بتقدر توصل لك اكثر من محافظه. صار في لاعبين جدد بالرياضات الخاصه من جرح الجيش طبعا. وين عم تتدرب؟ وين عم يكون تدريبه؟ هلا تدريب بالصاله الرياضيه. بالصاله الرياضيه هون حتى يعني في تسهيلات كتير حتى من موضوع المواصلات كمان. لجنه التنفيذيه متكفله بالموضوع. كيف شو عم تقدموا لهم؟ شو عم تشجعوهم بهذا الموضوع؟ هلا موضوع المواصلات يعني انتم بتاخذوهم من من بيتهم وبترجعوهم؟ في حال نحن مثلا قدرنا بناخذهم نجيبهم او اذا هن بحسابهم الخاص بيتم التعويض. يعني اذا تاكسي خاصه. يعني هذا الموضوع كله اللجنة التنفيذية تماما تماما. اللجنة التنفيذية قديش اليوم عدد اللاعبين يلي فعلا متشجعين مع هاي اللعبة؟ هلا نحن في غير سائر اثنين اسا بس المشكلة انه مناطق بعيدة شوي في صعوبة بهذا الموضوع تماما. هاي النقطة بس هاي النقطة اللي نحن عم نعاني منها. هلا في بعضهم ما في يلعبوا اعاقات شوي ما بتسمح لي بس التأهيل. هلا احذر شو النقطة. النقطة انه التأهيل المعالجة الفيزيائية تخليه يتطور شوي شوي ويصير قادر انه يمارس بمختلف نشاطات رياضيه. لان احنا موضوع الاعاقه مو بس بالريشه. اذا ما نحكي كلجنه فنيه في اكثر من لعبه. يعني مثلا القوه البدنيه في العاب القوى هذولك معظم مو بس انه ممكن يشارك بالكريشه. لاعب ممكن يشارك باكثر من لاعبين. في يعني في احد الحالات اللي اجى وحاول يتدرب وانه لا يعني لا ما في. كله عم تكون تحفيزي. كله بيصير في تحفيز طبعا. كله بيصير في تحفيز وكله بيصير في مشاركة. يعني إذا بنحكي عن أكثر عن أهم الصعوبات اللي عم تواجهكم بهذا الجانب بجانب استقطاب الشباب لهي اللعب الخاصة شو هي أهم الصعوبات؟ هلأ الصعوبات أحيانا الضغط اللي بيصير على الشخص نفسه على اللاعب نفسه. يعني أحيانا مثلا يكون ما بيسمح له وقته تمام. او مثلا يكون مثل ما قلت لك يعني اكثر شغله ممكن تعيق هي موضوع المواصلات كونه الريف بعيد. بس كيف اوقات التدريب؟ يعني يومين بالاسبوع؟ اوقات التدريب ثلاث ايام بالاسبوع وهو راحتهم هني. يعني الصاله الرياضيه مفتوحه صباحا. هلا بحكم انه ما في مدارس. نعم. المدارس كلها بالطلاب كلها بيكون فالصاله الرياضيه صباحا شاغره لهم. يعني هلا شو عم تحضروا؟ هلا يمكن فترة التدريب او شيء. هلا بعد البطولة نعم. دائما بيصير في نقاط مهم في نقاط سلبية نحن بنحاول نتجاوزها. نعم. الفكرة الأساسية انه يكون في عندنا عدد اكبر. نوسع القاعدة اللاعبين بالنسبة للعبة ريشي كونه هي لعبة جديدة. نعم. والبطولات القادمة اللي ممكن نشارك فيها. هلا بالنسبة لكلجنة فنية في بطولة قادمة هي كرة الهدف. نعم. هي اختصاص للمكفوفين. يعني؟ هي اختصاص مكفوفين هاي. نعم. أنا كمان عندي إعاقة مكفوفة تماما. إيه. مين في عنا اليوم أسماء أبطال غير البطل اللي ذكرناه قبل شوي سابق؟ في عنا اللي شاركوا عنا نضال العلي. نعم. طبعا هو بطل بكرة الطاولة كمان. نعم. وفي عنا محمد فحل. نعم. هذول اللي شاركوا معنا بالبطولة. يعني ما بعرف اليوم من يعني من خلال هالصعوبات اللي عم نحكيها لكل اللي عم يسمعونا وللمعنيين يعني. يعني نداء موجه منكم شو بتقولوا لهم؟ هلا بالنسبه للمعنيين يعني بعتقد كل المعنيين بالموضوع هن بيرحبوا باي فكره بخصوص جرح الجيش. بيرحبوا باي مساعده. الموضوع بالنسبه لنا نحن كلجنه تنفيذيه او كلجنه رياضيه يعني التسهيلات واضحه. نعم. يعني التسهيلات واضحة بالنسبة لجرح الجيش. والتجهيزات عندكم كاملة؟ التجهيزات تماما كاملة. مثل ما قلت لك يعني احنا موضوع اللجنة التنفيذية جاهزين وغطوا كل الصعوبات. مثلا مضارب رياش امنوا لنا ياهين. بتبقى نحن بس عنا موضوع على مر الزمن هذا بيصير توسيع القاعدة فقط. زيادة عدد اللاعبين. في حال مشاركات المحافظات كمان بيتم التغطية للمشاركين ولا على نفقة خاصة؟ لا تماما كل محافظة الاتحاد الرياضي هو اللي بيتكفل بالنفقات المشاركة. أنت برأيك اليوم واقع هاللعبة بمحافظة طرطوس، يعني كيف بتشوفهم من بين باقي الألعاب ولو أنه للرياضات الخاصة؟ هلأ واقع اللعبة مثل ما قلت لك نحن، يعني وين بتشوف مستواه؟ هلأ كلعبة بغض النظر تماما كلعبة نحن داخلين عليها جديد، بعتقد ولو أنه مثلا حالي وحدة من جرح الجيش كانت موجودة فهذا بادرة خير. هذا بشجع زملائه مثلا المصابين الشباب اللي مثلا ما بيعرفوا فيها أو مسمعني باللعبة، نعم. هذا بشجع أنه يتواصلوا أو يتحفزوا ليلعبوا هاي اللعبة، نعم. طبعا أنا في حالتين كانوا بوادي الشاطير، نعم. تواصلت فيه عن طريق أحد زملائي بس للأسف ما فينا. الكادر التدريبي عندكم كيف، شو وضع الكادر الفني والتدريبي؟ في عنا نحن مدرب وفي حكام اثنين بيساعدونا كمان بأثناء التواجد بالتمرين. أكيد كل الشكر لك على هالإضاءة البسيطة خلينا نعتبرها اليوم، وأكيد نحن مستمرين معكم لنضوي على هالأبطال فعلا يلي بيستحقوا منا كل التحية والإجلال. كل الشكر لك وسيم الخطيب عضو اللجنة الرئيسية للرشاة الطائرة للرياضات الخاصة، أهلا وسهلا فيك نورتنا. تسلمي كلك. بعد قلبي بيدق بقوي.